بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يا فضيلة الشيخ، في حالة المخالعة من الزوجة، طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها، فهل يجوز ذلك مع العلم أنها لا تستطيع الدفع إلا المهر فقط؟ هذه المسألة أعني طلب الزوج أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع أجازها بعض العلماء، واستدل بعموم قوله تعالى: فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يقدر. وبعض العلماء يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وأن معنى الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما أعطاها، ولا تكلف شيئا لم يأتيها. وفي طلب الزوج أكثر مما أعطاها إنشاء يعني شيء من الإضرار بها، لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهر باستحلال فرجها، فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاها فقط، أما أن يربح عليها فلا. والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز، حيث قالوا إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاها. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء، وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سائمة البقاء معه لتقصيره فليخفف ويكتفي بما تيسر. ثم هناك فرقا أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، هذا أيضا ينبغي للزوج أن يراعيها. طيب، وهل في دليل شرعي على أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ملعونة أم لا؟ هل إيش؟ هل فيه دليل شرعي على اللعن للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي؟ لا أحفظ حديثا باللعن، لكن فيه حديث أشد من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الله أكبر. وهذا أشد من اللعن والعياذ بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي بعلها، وأن لا تطلب منه الطلاق إلا لسبب شرعي. السؤال: لكن أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج، كرهت الله، كما في زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. نعم.